زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من قصص القرآن الكريم فإن من قصص القرآن العظيم التي قصها الله علينا في كتابه الكريم قصة مريم مع ابنها عيسى عليه السلام. وقد تقدم أن مريم كانت قانتة لله، وأنها كانت قانتة لله تركع وتسجد كما أمرها الله. وهكذا المرأة المسلمة إذا كان لديها الوقت فإنها تغتنمه في طاعة الله، راكعة وساجدة وقائمة ترجو رحمة الله، تزيد إيمانها ويحيا بالعبادة قلبها، وتنتعش بذكر الله نفسها، وتزكو هذه النفس بكثرة العبادة. ولذلك اعتزلت مريم عليها السلام، اعتزلت جانبا شرقي بيت المقدس، وللستر الذي هو من طبيعة المرأة المسلمة العفيفة المحصنة، فإنها اتخذت حجابا حتى أرسل الله جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فاستعاذت بالله منه وذكرته إن كان تقيا أن عليه أن يفارق، لكنه أخبرها أنه رسول ربها وعرفها بنفسه وكشف عن شخصه الحقيقي، وأخبرها أنه قد جاء لغرض محدد، لأهب لك غلاما زكيا، وأن جبريل عليه السلام قد نفخ في جيب ذرعها فنزلت النفخة فولجت إلى الرحم فحملت بإذن الله. وهكذا كانت مريم عليها السلام تؤمن بقدرة الله، لكنها تعجبت كيف يكون منها ولد ولم يمسسها بشر ولم تك بغية، ولكن قدرة الله وأمره عز وجل ولكن قدرة الله وأمره عز وجل كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولما كانت مريم عابدة محصنة أحصنت فرجها طاهرة عفيفة بعيدة عن الحرام، فقد يسر الله تعالى لها ولدا عظيما. ولعل من دروس هذه القصة المباركة أن المرأة إذا أرادت أن يهب الله لها غلاما صالحا فإن عليها أن تستعين على ذلك بالعفاف والعبادة، فإن أهم ما كان يميز مريم عليه السلام عبادة الله تعالى وعفتها. هكذا كان وحملت، واختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، والمشهور عند الجمهور أنه كغيره من الأجنة قد حملت به أمه 9 أشهر. ولما تم الحمل انتبذت به مكانا قصيا، لأنها استشعرت من قومها اتهامها بالريبة وخافت من الفضيحة، فانتبذت مكانا قاصيا بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يرونها. وهكذا من يخشى من الناس على نفسه فإن من الطبيعي أن يتباعد عنهم، فكان بعدها أشد من بعدها الأول للعبادة، فإنها من قبل اتخذت مكانا شرقيا والآن اتخذت مكانا قصيا. فقيل إنها لما ذهبت بنفسها نائية عن قومها خشية التعيير والفضيحة التي سيفضحونها بها وهي بريئة لم تعمل شيئا، ضربها الطلق لما ابتعدت عنهم وألجأها المخاض إلى جذع النخلة، فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قول الناس وخافت عدم صبرها، تمنت أن هذا لم يحدث وأنها كانت نسيا منسية، وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية في الحقيقة خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. لكن عندما يخشى الإنسان على نفسه فربما يتمنى الموت. واستدل العلماء بقوله تعالى: قالت يا ليتني مت قبل هذا، على جواز تمني الموت خشية الفتنة، أن الإنسان إذا خشي على نفسه من الفتنة فإنه يجوز أن يتمنى الموت. ويمر على المؤمن زمان يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه، لماذا؟ من البلاء، من الفتنة. فإذا تمني الموت أصلا ليس بصحيح للمسلم، فإن حياته خير له، فإما أن يكون محسنا فيزداد أجرا، وإما أن يكون مسيئا فيكون عنده الفرصة للتوبة. لكن إذا خشي على نفسه الفتنة، خشي على نفسه من البلاء الذي لا يطيقه، الذي يحرفه عن الحق، فإنه يجوز أن يتمنى الموت. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يا ليتني مت قبل هذا، وهي الآن تعيش في جو تخيل ما يمكن أن يحدث لها إذا اطلع عليها قومها، فقالت: وكنت نسيا منسيا لم أهلق، ولم أكو شيئا، شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. لما كانت في هذه المحنة والكربة جاء الله بالفرج، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، قراءة فناداها من تحتها وهو عيسى، فناداها من تحتها. فإذا كانت من بفتح الميم اسم موصول بمعنى الذي، المعنى يكون ناداها الشخص الذي تحتها، وناداها من تحتها من حرف جر، وتحتها مجرور بحرف الجر، فيكون المعنى ناداها المنادي من تحتها، فذكر الجهة التي ناداها منها. قال بعض العلماء إن الذي ناداها هو جبريل، وإنه كان قريبا منها وكان في مكان أسفل منها وهي كانت مرتفعة. وقال ابن كثير: فناداها من تحتها في المضمر قولان، أحدهما أنه جبريل، وأن عيسى لم يتكلم إلا بحضرة القوم. وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير إن الذي تكلم هو ابنها عيسى، واختاره ابن جرير. قال لها: لا تحزني، لا تحزني، لأن الحزن كان قد بلغ منها المبلغ العظيم، لا تجزعي، لا تهتمي من الهم، قد جعل ربك تحتك سرية، انظري إلى نعمة الله عليك والفرج الذي جاء إليك والرزق الوفير الآن، إن الله سبحانه وتعالى قد أجرى تحتك نهرا، قد جعل ربك تحتك سرية، وحيث أن الماء يكون معه الطعام ليطيب الحال، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. هزي إليك بجذع النخلة المأكول، والسري هو النهر للمشروب، فتمت نعمة الله عليها مع الولد الذي جاءها، إذن نعمة عظيمة جدا، تساقط عليك رطبا جلية جنية، رطبا جنية طريا لذيذا نافعا. فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عينا بولدك عيسى. فجاءت الطمأنينة من الجهات المتعددة، وليذهب عنك ألم الولادة، وقري عينا وليذهب عنك ألم الولادة. وهنا يستغرب القارئ وهو يرى ويسمع أن المرأة مريم عليها السلام أمرت أن تهز جذعا نخلة. ما هو أقوى شيء في الشجرة؟ جذعها. والنخلة من أقوى الأشجار أصلا وأثبت الأشجار. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ قال العلماء هي النخلة، شجرة طيبة هنا هي النخلة، أصلها ثابت. لا تهتز وتميلها الرياح لأدنى ريح تميل، كلا. وما قوة المرأة أصلا؟ المرأة أضعف من الرجل، وما حالها إذا كانت في النفاس؟ عند الولادة تكون أضعف ما تكون، ومع ذلك يقول هزي إليك بجذع النخلة. غريب، امرأة عند الولادة تهز جذعا لشجرة من أقوى الأشجار، وماذا عسى يفعل هذا الهز؟ لكن الله يريد أن يعلم عباده الأخذ بما أمكن من الأسباب، ولو كان ضعيفا، ولو كان يسيرا، ولو كان السبب واهيا، ما دام هذا هو المتيسر خذ به، اتخذه، اتخذه، اعمل أدنى ما يمكن. ما دام هذا، اعمل ما يمكن ولو كان أدنى شيء، ما دام هذا المتيسر. وقري عينا وكلي واشربي. طيب، بقي عندها هم آخر، وهو هؤلاء القوم الذين سينتظرونها، وهو هؤلاء القوم الذين سينتظرونها ويكيلون لها التهم ويتسببون لها بالفضيحة. كيف تكون مواجهتهم؟ لتتم النعمة أرشدها إلى إجراء تعمله وأمر تتخذه. قال لها: فإما ترين من البشر أحدا، أي أحد من البشر ترينه، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما بالسكوت، لأن الصوم في اللغة يطلق على الترك، يطلق على السكوت وهو ترك الكلام، وعلى ترك الحركة. خيل صيام وأخرى غير صائمة. وكان من عبادات من قبلنا التقرب إلى الله بالصمت، يصمت يوما يومين ثلاثة. أما في ديننا وشرعنا وفي منهاج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع نذر الصمت، ولذلك لما رأى أبا إسرائيل واقفا في الشمس صامتا ما باله؟ قالوا نذر صمات يوم إلى الليل، نذر أن يصوم وأن لا يستظل ولا يتكلم. فالله غني عن عذابه، الله غني عن تعذيب نفسه. مروه فليستظل وليقعد وليتكلم. فليس من ديننا نذر الصمت، كان من دينهم نذر الصمت، والله يحكم ما يشاء ويغير من الشرائع ما يريد سبحانه وتعالى لحكمة وعلم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كيف ستقول للإشارة؟ لا تخاطبيهم لتستريحي من كلامهم، لا تخاطبيهم حتى لا تتكلف رد عليهم، لا تخاطبيهم حتى لا تدخلي معهم في جدال وسؤال وجواب وتحقيق، لأن هناك من سيتولى الرد والدفاع، فأنت لا حاجة لك بالكلام. أنت قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وعندما يشهد الرضيع ببراءتها غير لما تدافع عن نفسها هي. ولذلك لما كان دفاعها عن نفسها ضعيفا أمام القوم البهت من بني إسرائيل فإنها كفيت ذلك وأمرت بالصمت، لأن إتيان المرأة بولد من دون زوج وتدعي أنه من غير أحد لن يصدقها أحد تقريبا، إلا إن كان هناك شيء خارق يتبين به للناس أن هذا حقيقي فعلا. بما أن عيسى جاء من غير أب وهذا شيء خارق، فليكن إثبات هذا بطريقة خارقة، وهو أن يتكلم الرضيع ويقول من هو ويبرئ أمه. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. انطلقت السهام كالمعتاد والمتوقع من هؤلاء القوم، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. يا أخت هارون، هارون أخو موسى، هل مريم أخت هارون أخو موسى؟ لا يمكن، لأن بينهما سنين متطاولة وعهود ودهور، لكنها أخته شبيهته في العبادة. واحد. احتمال الثاني يا أخت هارون أنه كان لها أخ اسمه هارون غير هارون، غير هارون أخي موسى، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء من قبلهم، فيمكن أن يكون لمريم أخ اسمه هارون مسمى على اسم هارون أخي موسى، ويمكن أن تكون يا أخت هارون لأنها كثيرة العبادة وهارون كان كثير العبادة فتكون شبيهته. وروى مسلم رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني النصارى في نجران أثاروا على المغيرة بن شعبة شبهة، إنكم تقرؤون يا أيها المسلمون يا في قرآنكم يا أخت هارون. وكان هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، الرجوع إلى العالم في دحض الشبهات، فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن في أخت، في أخ لهذه الأخت وهو هارون، هارون أخ مريم وليس هارون وليس هارون الذي هو أخ لموسى، ليس هو نبي الله أخ موسى، وإنما هو رجل آخر مسمى على اسم ذلك النبي. إذن هذه الرواية في صحيح مسلم ترجح لنا أي احتمال؟ أن المقصود بقوله يا أخت هارون أنه كان لها أخ اسمه هارون. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الولد السيء ينتج عادة من أبوين أحدهما أو كلاهما سيء. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة، ما كان أبوك امرأة سوء حتى تخرجي على سيرته، ولا كانت أمك بغية حتى تتشبهي بها، فكيف خرجت أنت؟ مباشرة اتهموها وانتهوا وختموا بصموا وانتهت المسألة، أنك بغي وأنك زانية، لكن يعني نحن نستغرب أنك يعني كيف خرجت بهذه الحال الفاحشة وهذا الوضع المحرم، وأبوك صالح وأمك صالحة. فأشارت إليه لأنها أمرت عند مخاطبة الناس أن تستعمل الإشارة ولا تتكلم، فلما أشارت إليه تعجبوا. أشارت إليه يعني كلموه يعني اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لم تجري العادة بهذا، ولا حصل في هذا السن أن أحدا يتكلم. فحينئذ نطق رسول الله عيسى وهو رضيع وهو في المهد وهو صبي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول ما نطق عيسى رد على نصارى اليوم، والنصارى هؤلاء كلهم يعني. أول ما نطق عيسى بالرد على النصارى قال إني عبد الله، هم يقولون هو الله ويقولون ابن الله، وهو أول ما تكلم قال إني عبد الله. فقل لذلك النصراني الذي يقول عيسى ابن الله أول كلمة نطقها نبيك أنه عبد الله، فكيف تقولون أنه ابن الله؟ أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لست إلها ولا ابنا للإله ولا ثالث ثلاثة، لكن أنا نبي رسول عبد آتاني الكتاب. وهذا باعتبار ما سيحدث له إذا كبر والتوراة التي سيتلقاها. وجعلني نبيا من جملة أنبيائه، وجعلني مباركا أينما كنت في أي مكان في أي زمان، بركة الله تحل علي وتنبع مني، والله إذا جعل البركة في شيء فإن هذا الشيء المبارك يأتي منه الخير الكثير. ما هي البركة؟ الكثرة والزيادة والخير، هذه البركة. فإذا بارك الله في ذات أو شخص والله يجعل البركة فيما يشاء، فيجعل البركة في أشخاص مثل عيسى واجعلني مبارك، ويجعل الأشخاص في ذوات مثلا كالماء ماء زمزم مبارك بركة، يجعل في كتابه كسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. والله عز وجل جعل البركة في السحور، جعل البركة في الثريد سهل المتناول مغذي، جعل البركة في الجماعة صلاة ودعوة مجتمعين فيهم بركة. فإذا بارك الله في شيء حل منه الخير، والبركة من الله